بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: والضابط في هذا والله أعلم أن يقال إن الناس لا يحدثون شيئا إلا لأنهم تظهرني قليلا مشر. أي نعم تفضل. أحسن الله عليك. والضابط في هذا والله أعلم أن يقال إن الناس لا يحدثون شيئا إلا لأنهم يرونه مصلحة. نعم. الآن هذا شروع من شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عند الكلام على موضوع البدعة وضابط البدعة، يريد أن يقول ليست البدعة أو الحكم بأن هذا بدعة لا يكون منتفيا لكون بعض النفوس تستحسنه وترى أنه مصلحة، لأن مجرد هذا التصور وحده لا يكفي، بل لا يحكم بأنه مصلحة إلا بضوابط محددة. وهذه هو الآن يريد أن يتكلم عن هذا أو عن بعض هذا. هذا الكلام كما قلت لكم مجموع من كلام شيخ الإسلام ومن كلام الشاطبي، هذه خلاصته. هو الآن يريد أن يتكلم عن هذه القضية، يبغى يرد على طائفة الآن يقول لك يا أخي بأن هناك أشياء تتحقق منها مصالح، تتحقق منها مصالح، فنحن نريد أن نعمل بها، والشريعة جاءت بتحقيق المصالح ودفع المفاسد، وهذا فيه مصلحة. نعم. وقد يقول معه وليس فيه مفسدة، أو يقول مصلحته راجحة مثلا، أو يتوهم أنها مصلحة محضة، فيقول ما الإشكال في هذا، ما الإشكال فيه. فشيخ الإسلام يقول هذا ليس على إطلاقه، بل إنه منضبط بضوابط معينة حتى تكون هذه المصلحة فعلا معتبرة، نسميها المصلحة المرسلة، أو تكون هذه المصلحة ملغاة. نعم. نعم تفضل. إذ لو اعتقدوه مفسدة لم يحدثوه. هو هذا يعني شيخ الإسلام يقول أصلا يعني هل بدع اللي جابها الناس جابوها لأنهم يعتقدونها مضرة؟ هم جابوها لأنهم يعتقدونها مصلحة. ولذلك شيخ الإسلام له كلام آخر في قضية أخرى في الباطل الذي يتبعه من يتبعه من الناس، يقول لو لم يكن فيه شائبة حق لما اتبع. يقول الباطل المحض من كل وجه ما يتبعه أحد، لكن إنما يتبع لما فيه من شائبة حق، فتغتر به بعض النفوس، وهذا الذي يحصل في العالم الآن. لماذا يأخذ هؤلاء بهذا القول وهؤلاء يأخذون بهذا العمل وهؤلاء؟ لأن فيه شائبة حق. شائبة الحق هذه أحيانا تكون نسبتها 10%، فعشرة بالمئة لا تبرر أنه يتبع، فتجد من الناس من ينظر إلى هذه 10% فقط، فيكون ذلك سببا لاتباعه لهذا القول أو الفعل. لاحظتم؟ ولهذا كان قصور النظر وضيق العطن مؤثرا في الحكم والعمل والاتباع. إذ لو اعتقدوه مفسدة لم يحدثوه، فإنه لا يدعو إليه عقل ولا دين، فما رآه الناس مصلحة نظر في السبب المحوج إليه، فإن كان السبب المحوج إليه أمرا حدث بعد النبي صلى الله عليه وسلم من غير تفريط منا. الآن لاحظ هذا الشق الثاني، الآن لم يفعله، زين أنها لازالت مرسومة كنا بنمسحها، لم يفعله، فينظر هل كان الداعي موجودا أو لم يكن موجودا. فإن كان موجودا نعم فلم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم، نعم داعي موجود ولم يفعله فهو بدعة. فإن لم يكن موجودا نظر هل وجد الحاجة بسبب تقصير المسلمين فيما أمرهم الله عز وجل به أو من غير تقصير. فإن كان من غير تقصير نظر هل هذا الفعل أصلا محرم ولا مباح في أصله. فهو الآن يذكر بعض هذه التفاصيل. فهنا قد يجوز إحداث ما تدعو الحاجة إليه. اربط الكلام بعضها ببعض الله يحفظك. فإن كان السبب المحوج إليه أمرا حدث بعد النبي صلى الله عليه وسلم من غير تفريط منا فهنا قد يجوز إحداث ما تدعو الحاجة إليه. وكذلك إن كان المقتضي لفعله قائما على عهد رسول الله. الآن القسم الأول قلنا مثل إيش؟ لاحظ القسم الأول سبب محوج إليه أمرا حدث بعد النبي صلى الله عليه وسلم من غير تفريط منا مثل تدوين الدواوين وجمع الناس على مصحف واحد. نعم هنا قال وكذلك إن كان المقتضي لفعله. وكذلك إن كان المقتضي لفعله قائما على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم لكن تركه النبي صلى الله عليه وسلم لمعارض زال بموته. نعم الآن صلاة التراويح، لكن احنا مباشرة ممكن نجعل صلاة التراويح من القسم الأيمن اللي هو فعله النبي صلى الله عليه وسلم ونقول هذه سنة أصلا ليس جمع الناس من المصالح المرسلة. نعم. وأما ما لم يحدث سبب يحوج إليه طبعا هنا وقد يكون ليس فقط زال بموته عليه الصلاة والسلام بل زال بزوال سببه، يعني مثلا هدم الكعبة وبناءها على قواعد إبراهيم صلى الله عليه وسلم. قال النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة رضي الله لولا أن قومك الحديث، فزال ذلك فيما بعد لما ارتاضت نفوس الناس بالإسلام ففعله ابن الزبير. لكن هل يقال هذا أيضا من المصالح المرسلة ولا يقال جاء هذا في خطاب الشارع؟ جاء بخطاب الشارع، كلامنا فيما لم يرد أصلا عن الشارع. نعم صلى الله عليه. وأما ما لم يحدث سبب يحوج إليه أو كان السبب المحوج إليه بعض ذنوب العباد فهنا لا يجوز الإحداث. الآن عفوا نعم يعني لم يوجد سبب يلجأ إليه أصلا هو مباح في نفسه، ما وجد السبب في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ولا وجد بعده فماذا يقال فيه؟ يقال بدعة. لاحظ أو أنه وجد بسبب التقصير فيما أمرهم الله به فهذا يكون بدعة نعم. فكل أمر يكون المقتضي لفعله على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم موجودا لو كان مصلحة ولم يفعل يعلم أنه ليس بمصلحة. وأما ما حدث المقتضي له بعد موته من غير معصية الخلق فقد يكون مصلحة. ثم هنا للفقهاء طريقان، أحدهما أن ذلك يفعل ما لم ينه عنه وهذا قول القائلين بالمصالح المرسلة، والثاني أن ذلك لا يفعل إن لم يؤمر به وهو قول من لا يرى إثبات الأحكام بالمصالح المرسلة. وهؤلاء ضربان. طبعا الكلام هذا على القسم الأخير، ما حدث المقتضي له بعد موته من غير معصية الخلق يعني من غير تقصير ولم يكن محرما في نفسه، فمثل هذا يقول من أهل العلم من يرى أن هذا من قبيل المصالح المرسلة. ولذلك في أصول الفقه الأدلة المختلف فيها أنواع منها المصالح المرسلة، يعني عندنا الأدلة المتفق عليها الكتاب والسنة والإجماع على خلاف التفاصيل، وعندنا القياس قال به جماهير أهل العلم خالف فيه الظاهرية. يبقى هناك أشياء أخرى مثل قول الصحابي والاستحسان صالح المرسلة سد الذرائع. والثاني أن ذلك لا يفعل إن لم يؤمر به، وهو قول من لا يرى إثبات الأحكام بالمصالح المرسلة. وهؤلاء ضربان، منهم من لا يثبت الحكم إن لم يدخل في لفظ كلام الشارع أو فعله أو إقراره، وهم نفاة القياس. ومنهم من يثبته بلفظ الشارع أو بمعناه، وهم القياسيون. نعم، بمعنى أنه ورد عن الشارع، إما أنه ورد عنه بقوله أو فعله أو تقريره، أو أن ذلك مما يلحق بشيء من هذا، يعني اللي ورد بالقول أو الفعل أو التقرير يلحق به المسكوت عنه في حال تحقق شروط القياس، قياس اللي يسمونه قياس التمثيل، قياس العلة، أو بنفي الفارق فيما يسمى بقياس الأولوي أو قياس المساوي، مفهوم الموافقة. فأما ما كان المقتضي لفعله موجودا لو كان مصلحة، وهو مع هذا لم يشرع، فوضعه تغيير لدين الله، وإنما دخل فيه من نسب إلى تغيير الدين من الملوك والعلماء والعباد، أو من زل منهم باجتهاد، كما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم وغير واحد من الصحابة: إن أخوف ما أخاف عليكم زلة عالم وجدال منافق بالقرآن وأئمة مضلون. فمثال هذا القسم الأذان في العيدين، فإن هذا لما أحدثه بعض الأمراء، يعني الآن الأذان في العيدين المقتضي موجود زمن النبي صلى الله عليه وسلم ولا غير موجود؟ تنبيه الناس على الموجود، ولم يفعله، وهو قادر على فعله ولا غير قادر؟ قادر ولم يفعله، فعند ذلك يكون بدعة. فلو أحدث بعد هذا فلا شك أنه بدعة. نعم، لا شك أنه بدعة. مثل تقديم الخطبة على الصلاة في صلاة العيد كما فعل مروان، هذه بدعة. النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعله، والمقتضي موجود وهو من الناس من أجل أنهم يسمعون الخطبة، ولا غير موجود؟ نعم موجود، ومع ذلك لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم، فهو بدعة. ولو جادل الإنسان وقال لا المقتضي غير موجود لأنهم كانوا يسمعون للنبي صلى الله عليه وسلم، كانوا يسمعون، ولذلك مروان اضطر إلى هذا لأنه اعتذر بأن الناس قد تغير، قد ذهب ما هنالك، الناس ما عاد صارت تسمع. فينظر إذن مقتضي موجود غير موجود في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، تريد أن تقول طيب غير موجود، وجد بعد ذلك تقول إيه نعم وجد المقتضي، هل وجد بسبب تقصير المسلمين؟ نقول نعم وجد. ليش صار الناس ما يسمعون مروان وأمثاله؟ لأنه يتكلم بما لا يليق في الخطبة ويسمعهم ما يكرهون. نعم، فنفروا من السماع من هؤلاء، بل جاء عن بعض السلف أنه كان يتكلم أثناء الخطبة. إذا قلت لصاحبك أنصت فقد لغوت، يستثنى منه ما إذا بدأ الخطيب خربط، فإذا بدأ خربط تلتفت الصاحب تقول صبحك الله بالخير وشلونك يا أبو فلان. هذا ورد عن بعض السلف أنه كان يتكلم أثناء الخطبة، فهذا ليس لست مأمورا بالإنصات إليه بهذا الاعتبار. فمثال هذا القسم الأذان في العيدين، فإن هذا لما أحدثه بعض الأمراء أنكره المسلمون لأنه بدعة، فلو لم يكن كونه بدعة دليلا على كراهته، وإلا لقيل هذا ذكر لله ودعاء للخلق إلى عبادة الله، فيدخل في العمومات كقوله تعالى اذكروا الله ذكرا كثيرا، وقوله تعالى ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله. أو يقاس على الأذان في الجمعة، فإن الاستدلال على حسن الأذان في العيدين أقوى من الاستدلال على حسن أكثر البدع، بل يقال ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم مع وجود ما يعتقد مقتضيا بل يقال ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم مع وجود ما يعتقد ما يعتقد هو، يعني نائب الفاعل محذوف، نعم، ما يعتقد مقتضيا وزوال المانع سنة كما أن فعله سنة. فلما أمر بالأذان في الجمعة وصلى العيدين بلا أذان ولا إقامة كان ترك الأذان فيهما سنة، فليس لأحد أن يزيد في ذلك، بل الزيادة في ذلك كزيادة في أعداد الصلوات أو أعداد الركعات أو صيام الشهر أو الحج. فإن رجلا لو أحب أن يصلي الظهر 5 ركعات وقال هذا زيادة عمل صالح لم يكن له ذلك. وكذلك لو أراد أن ينصب ينصب وكذلك لو أراد أن ينصب مكانا آخر يقصد لدعاء الله فيه وذكره لم يكن له ذلك، وليس له أن يقول هذه بدعة حسنة، بل يقال له كل بدعة ضلالة. ونحن نعلم أن هذا ضلالة قبل أن نعلم نهيا خاصا عنها أو نعلم ما فيها من المفسدة. فهذا مثال لما حدث مع قيام المقتضي له وزوال المانع لو كان خيرا. فإن كل ما يبديه المحدث لهذا من المصلحة أو يستدل به من الأدلة قد كان ثابتا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومع هذا لم يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهذا الترك سنة خاصة مقدمة على كل عموم وكل قياس. نعم، هذه أصول عظيمة جدا. لو الإنسان يجمع من كلام أهل العلم مثل شيخ الإسلام وغيره هذه الضوابط وهذه الأصول ينتفع غاية الانتفاع. هذا إذا قيل لك التأصيل، هذا هذا هذا التأصيل. نعم، يكفي هذا. في أحد عنده سؤال؟ ويش؟ إيه، إذا كان يحتاج إليه فقد فعله أبو بكر رضي الله عنه، وإذا كان لا يحتاج إليه فإنه يكون بدعة، لأنه إن احتاج إليه فهو سنة ثابت، ومن غير حاجة لم يكن يفعله النبي صلى الله عليه وسلم، من غير حاجة ولم تدعو الحاجة بعده، فيكون بدعة. لا لا، ما له علاقة هذا، ما له علاقة. احنا نتكلم عما يلتبس بالبدعة وما لا ما له علاقة. هذا يتعلق بالحلال والحرام. جيد، هل هذا جائز أو غير جائز؟ هل هذا يشتبه بنكاح المتعة ولا ما يسأل عن نكاح المسيار؟ هل يشتبه بهذا؟ هل يحرم من وجه آخر أن العقد صحيح لكن من جهة التغرير بالمرأة بأوليائها؟ نعم، ويتزوج من أجل أنه يستمتع بها ثم بعد ذلك هو مبيت النية أن يطلقها، فهذا تغرير بهم، هم لا يرتضونه. نعم، ولذلك أظن مثل هذه المسائل يفصل فيها، ما يقال زواج المسيار يمنع بإطلاق، ولا يقال بأنه زواج بنية الطلاق، وكذلك الزواج بزواج المسيار لا يقال يمنع بإطلاق، ولا يقال يقر بهكذا بإطلاق، وإنما يفصل في مثل هذه الأشياء. أحيانا تكون مصلحة المرأة تقتضي هذا، يعني امرأة أحيانا تقول لا تريد أن تفارق أمها، هي اللي تقوم على شؤونها، وتريد من إنسان أن يتزوجها، تريد أن تنجب ذرية لكن لا تريد أن تفارق أمها، ولا ليس المكان مهيئا أن يأتي ويسكن عندهم. نعم، وقد يكون في بلد آخر، وقد لا تريد فراق البلد وتقول أنا أريد فقط ذرية ولا أريد، يعني وأنا مشغولة أصلا. بعض النساء تقول أنا مشغولة، أنا ما أريد زوج يشغلني، هكذا تفكر بعض النساء، فهي تريد ذرية. فمثل هذه مصلحتها أحيانا هي تقتضي هذا، تقول وإن لم يكن كذلك فلن أتزوج، وإلا لا شك أن مثل هذا النوع من الزواج ما يحصل به كثير من مقاصد النكاح. طيب، في شيء آخر؟ تغرير بالمرأة وأوليائها، نتكلم عن زواج بنية الطلاق، ما هو المسيار؟